ملخص كتاب أسباب وجيهة للمشاعر السيئة، أحدث الأفكار في مجال الطب النفسي التطوري، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور راندولف إم نيس، ترجمة محمد فتحي خضر. هل سبق أن انتابتك مشاعر سلبية كالغضب أو الحزن أو القلق ولم تجد حلاً للتخلص منها؟ هل تساءلت يوماً لماذا تشعر بالغيرة والفقد والخوف؟ ولماذا لا يزال الجنس البشري يتعامل مع كثير من الاضطرابات النفسية والبدنية على الرغم من تطور العلم والتكنولوجيا؟ ولأننا جميعاً نبحث عن إجابات لمثل هذه التساؤلات، جاء إلينا هذا الكتاب ليوضح ماهية المشاعر السلبية وكيف يمكن أن تضم في طياتها منافع، ويوضح الأسباب التي جعلت الانتخاب الطبيعي يترك البشر عرضة للإصابة بالمرض، مما يساعد على معرفة السبب الجذري للاضطرابات النفسية والعقلية ويجعل العلاج أكثر فاعلية. أولاً، معضلة تشخيص الأمراض النفسية. في الآونة الأخيرة ومع انتشار الوعي بالصحة النفسية، بات الناس أكثر استعداداً للذهاب إلى الطبيب النفسي والاعتراف بما يعانون من مشكلات وضغوط حياتية، وتعد تلك الخطوة جيدة وإيجابية نحو العلاج، ولكنها لا تكفي من دون وضع تشخيص مناسب للحالة. فمع عدم توافر اختبارات تكشف عن الإصابة بالاضطرابات النفسية كتلك المتوافرة للأمراض الجسدية، تنوعت آراء الأطباء حول مسببات المرض النفسي، فالبعض يرجعون أسباب الاضطرابات إلى عوامل حياتية، وآخرون يلقون اللوم على الخلل الدماغي والعوامل الوراثية، مما حول المرضى إلى حقل تجارب لخطط العلاج المختلفة. وقد وضع الأطباء مجموعة من القوائم تحتوي على أعراض محددة للأمراض النفسية، فإذا كان المريض يشكو معظمها ينطبق عليه التشخيص، متجاهلين بذلك التجارب الصعبة والأحداث الصادمة التي واجهها في حياته. وتعد تلك القوائم من أهم أسباب التشخيصات الخاطئة، إذ إن التطابق التام بين البشر ومحاولة وضع الآلام وفق معيار ثابت هو أمر لا يستقيم في كثير من الحالات، ولا سيما في مجال الطب النفسي. وأحياناً يشخص الأطباء الأعراض كأمراضاً في حد ذاتها، ويرجع ذلك إلى صعوبة تعقب مصادر الاضطرابات النفسية وما لها من سمات متعددة، وأحياناً تبدو متداخلة، مما يجعل الحدود الفاصلة بينها غير واضحة. على سبيل المثال، القلق يصاحب عديداً من الاضطرابات النفسية كالوسواس القهري والاكتئاب، وحينئذ يصبح عرضاً لاختلال سلوكي أو بيولوجي وليس المرض الرئيس. وما يجعل التشخيص أكثر صعوبة هو عدم القدرة على التمييز بين المرض النفسي والحالة الطبيعية، إذ يمكن للاكتئاب أن يصبح طبيعياً بعد الفقد، وكذلك القلق والنسيان وعادات الأكل غير الصحية وغيرها من الحالات التي يمر بها البشر جميعاً ولا تستوجب بالضرورة وضعها في خانات الأمراض النفسية والعقلية. لذا من المهم فهم مسببات الاضطرابات النفسية والمشاعر السلبية للتوصل إلى معرفة متى تكون الأعراض طبيعية ومتى تتطلب التدخل العلاجي. ثانياً، أسباب تطورية للاضطرابات النفسية والبدنية. اختلف العلماء والأطباء حول مسببات الاضطرابات النفسية والمشاعر السلبية، فأصحاب نظرية الانتخاب الطبيعي يعتقدون أن ما يدفع البشر نحو تخصيص الجهد والموارد لخدمة التكاثر هو الانتخاب الطبيعي، بصرف النظر عن أي مشكلات قد تحدث. فبعض النساء تفضلن الحملة وإن كان ذلك يهدد حياتهن، وبعض الرجال المتقدمين في العمر يعدون الإنجاب على الرغم من احتمالية إصابة أبنائهم بالتوحد، إذ إن الهدف الأهم للانتخاب الطبيعي هو توارث الجينات ولا يعنيه سعادة البشر أو صحتهم، ومن ثم تنتقل الاضطرابات النفسية كألزهايمر وداء هانتينغتون والتوحد والفصام والاضطراب الثنائي القطب إلى الأجيال المتتالية. وعلى الرغم من التقدم في المجالات العلمية كافة، فإن البشر لم يتمكنوا من تجنب الإصابة بالأمراض النفسية والبدنية، ويرجع ذلك إلى أن الأجسام البشرية غير مجهزة للتعامل مع البيئات الحديثة، حيث شيوع الأطعمة المصنعة والمضادات الحيوية والمخدرات ووسائل الإعلام الزائفة وغيرها من العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات الاكتئاب والإدمان واضطرابات الأكل وأمراض القلب والسرطانات وغيرها. وبالطبع هناك سمات يود البشر التخلص منها، كالمشاعر السلبية التي تعكر صفو الحياة اليومية والقابلية للإصابة بالأمراض، ولكن ذلك سيأتي بتكلفة عالية على الصحة النفسية والجسدية، إذ إن الأجسام البشرية تعمل بنظام المقايضات، فكل فرصة لاختيار ميزة جديدة تأتي مقابل التنازل عن ميزة أخرى. على سبيل المثال، إذا امتلك البشر رؤية تلسكوبية كالنسور، سيفقدون حينها القدرة على تمييز الألوان، وفي حالة عدم الشعور بالألم سيتفاقم المرض ويصبح قاتلاً، إذ إنه في كثير من الأحيان تدفع المشاعر السلبية البشر نحو القيام بسلوك منقذ لحياتهم. ثالثاً، كيف يمكن للمشاعر السلبية أن تكون مفيدة؟ يعتقد البعض أن الانتخاب الطبيعي شكل مشاعر واضطرابات نفسية تعمل أحياناً في خدمة التكاثر والحفاظ على حياة البشر، فمثلاً الغيرة عاطفة قوية قد تتسبب في إنشاء علاقات سامة والقيام بتصرفات عنيفة، ومع ذلك لا يمكن التخلص منها لسبب تطوري هدفه هو الانتقال الأقصى إلى الجينات. ولنفترض أن هناك رجلين، أحدهما لا يشعر بالغيرة تجاه حبيبته ولا يعترض من تودد الرجال إليها، بينما الآخر غيور تجاه أي تلميح لمغازلة من يحب، أيهما سيكون له أبناء أكثر؟ طبقاً للانتخاب الطبيعي، فإن عدم غيرة الرجل الأول ستزيد من احتمالية أن تتركه المرأة وتتزوج غيره، مما سيقلل من نجاحه التكاثري. أما الرجل الغيور فقد ساهم سلوكه في الحفاظ على المرأة، مما سيزيد من احتمالية انتقال جيناته إلى أجيال قادمة. وكذلك لكل شعور وظيفة تكيفية، فالحزن قد يوفر وقتاً للتفكير وإيجاد حلولاً جديدة، والغضب يعمل على تفريغ التوتر، والفشل يزيد من الرغبة في النجاح، والكراهية تزيد من قيمة الحب، وقد يحفز القلق على الاجتهاد وزيادة الإنتاجية، ويشكل اكتئاب ما بعد الولادة تهديداً غير مباشراً بإهمال المولود، مما يدفع الأهل والأصدقاء إلى المساعدة. كذلك يعتقدون أن الانتخاب الطبيعي طور القدرة على كبت المشاعر كآلية دفاعية تخدم الجينات وتجعل البشر مقبولين اجتماعياً، وذلك عن طريق منع مشاعر غير مرغوباً فيها كالأنانية والشهوة والحقد والحسد والكراهية من أن تصل إلى العقل الواعي ويعبر عنها فينبذ أصحابها. إن المشاعر السلبية في جوهرها أدوات مفيدة تجعل الأشخاص أكثر واقعية وتدفعهم نحو البقاء على قيد الحياة والتواصل مع الآخرين، وذلك في حالة إذا وجهت في الاتجاه الصحيح وفي الموقف المناسب وبمعيارها الطبيعي، إذ إن الخوف يعد جزءاً صحياً من الحياة ومصدر حماية من الأخطار، ولكنه قد يتفاقم ويتحول إلى فوبيا تمنع صاحبها من ممارسة حياته بصورة طبيعية. فإذا زادت الحالات المزاجية على معيارها الطبيعي، تتحول إلى اضطرابات نفسية تستوجب العلاج على الرغم من فوائدها المحتملة. رابعاً، الإفراط في الاستجابة الشعورية السلبية. إن الفكرة التي تفترض أن المشاعر السلبية قد تكون نافعة، من الممكن أن تبدو مستهجنة في نظر أولئك الذين يعانونها، إذ يعد القلق جزءاً طبيعياً من الحياة، ولكنه قد يتحول إلى اضطراباً مرضياً نتيجة التعرض لحدث صادم أو لأسباب وراثية، ويتخذ أشكالاً عدة كرهاب الخلاء، أغورافوبيا، واضطراب ما بعد الصدمة، Post-Traumatic Stress Disorder، واضطراب القلق العام، Generalized Anxiety Disorder. وتشمل تلك الاضطرابات أعراضاً كنوبات الفزع وخفقان القلب وصعوبة التنفس وكثرة التعرق وتوتر العضلات والشعور المستمر بالخطر الوشيك، مما يؤثر سلباً في العمل والعلاقات وجوانب الحياة الأخرى. وقد تتطور الحالة المزاجية السيئة إلى اكتئاب سريرياً يؤثر في التفكير والسلوك ويؤدي إلى مشكلات عاطفية وجسدية. ويعد الاضطراب الثنائي القطب أحد أنواع الاكتئاب الموروثة التي تشمل نوبات من الهوس والاكتئاب تستمر لأسابيع وشهور ثم تختفي، وفي الحالات المتقدمة تنتاب المريض هلوسة سمعية وبصرية قد تدفعه إلى الانتحار. تنشأ تلك الاضطرابات وغيرها استجابة وقائية مفرطة بعد التعرض لضغوط نفسية، فالبدانة قد تنتج كوسيلة للتنفيس عن الغضب، كما أن الاعتداء الجنسي في الصغر يزيد من خطر الإصابة بالبدانة كحماية للنفس من تكرار الأذى. واضطراب فقدان الشهية قد يحدث بسبب الخوف من عدم القبول الاجتماعي، إذ إن جميع البشر يريدون الانتماء إلى قبيلة أو مجموعة لتمرير جيناتهم، ومنعهم من ذلك يؤدي إلى تدمير الذات في كثير من الحالات. إن الإفراط في المشاعر عادة ما يؤدي إلى نتائج سلبية، إذ إن التحسر والندم على الفائت تضيع وقت وبلا طائل، ولا أحد ينكر أهمية الشعور بالذنب وأثره في السلوك الأخلاقي، ولكن المبالغة في هذا الشعور تجنح بالمرء إلى التأنيب المرضي للذات والسخط الدائم عليها. فالمشاعر قد تتحول من استجابات طبيعية للمواقف الاجتماعية إلى اضطرابات نفسية خطيرة إذا لم يسيطر عليها، وعلى الرغم من صعوبة التعامل معها وتشخيصها، فإن العلاج يساعد معظم الناس على التعامل مع أعراضهم والتعافي منها. خامساً، معالجة الاضطرابات النفسية. إن الفهم التطوري للحالة المزاجية وتقبلها أمر حيوي في علاج الاضطرابات النفسية، إذ إن إدراك المرضى لفوائد مشاعرهم السلبية يمكنهم من معايشة المخاطر وعدم الهروب منها. ومع ذلك، فمن المهم أن يعمل المعالج النفسي على تخفيف ألم مرضاه وإن كان يراه طبيعياً ومفيداً. وتشتمل علاجات اضطرابات القلق والاكتئاب على مزيجاً من العلاج النفسي والدوائي، إذ إن الدواء يسمح للعقل والجسم بالتأقلم مع البيئة المحيطة على أنها آمنة، ويستمر هذا التأثير حتى بعد التوقف عن الدواء. وقد أثبتت الدراسات فعالية العلاج بالتعرض Exposure Therapy في منع تطور اضطراب التوتر والقلق الحاد، وهو تقنية تتضمن تعريض المريض لما يخشاه والتفاعل معه مما يخلصه من مخاوفه، كما يعد الاسترخاء والتأمل من العلاجات السلوكية الفعالة للاكتئاب. وبالإضافة إلى الأدوية والعلاج النفسي، يمكن أن تعالج المشاعر السلبية والاضطرابات النفسية بمزيد من الحب والاهتمام، إذ إن جميع البشر يختبرون الألم والمعاناة، ومع ذلك فهم يتمتعون بقدرة على المشاركة وحب الآخرين، فالانجذاب إلى شركاء أصحاء وأغنياء ويتمتعون بصفات اجتماعية مرغوبة كالإيثار والكرم والولاء يمنح الذرية أفضل ميزة وراثية ممكنة، وعلى مدى أجيال سيؤدي هذا النوع من الاختيار إلى وجود عدد كبير من الأشخاص ذوي الخصال الجيدة. ولكن هل البشر مجبرون على القيام بتصرفات نبيلة والتحلي بصفات أخلاقية لخدمة الجوانب البيولوجية فقط؟ في الواقع لا، إذ إن البشر يمتلكون الوعي الذي يستطيع لي ذراع التأثير الجيني، فقد لا تجد الزوجة ثقلاً من خدمة زوجها طريح الفراش، ولا يجد الزوج مشكلة في قضاء حياته مع زوجة لا تنجب، وقد يموت أحدهم دفاعاً عن غريب لا يعرفه. فالبشر لديهم القدرة على الحب الخالص والإيثار دون انتظار المقابل، والمرضى الذين وجدوا المودة والسكينة والرحمة تتحسن حالتهم في المعتاد، ففي الحب شفاء للأمراض التي عجز الطب عن علاجها. وختاماً، يوفر علم الأحياء التطوري منظوراً لفهم الاضطرابات النفسية والمشاعر السلبية باعتبارها استجابات طبيعية وقائية، إذ إن المشاعر السيئة حيوية بقدر المشاعر الجيدة نفسه، ولكي يحيا المرء عليه المرور بانتكاسات وصراعات تجعل تجربة الحياة أغنى، ويصبح التأقلم مع المشاعر المتباينة هو مفتاح الحل. لذا فمحاولة فهم الاضطرابات النفسية والمشاعر السلبية داخل حدود علم الأحياء التطوري تقلل شأن عديداً من الأمور الهامة في فهم النفس الإنسانية كالمعاني والقيم والمشاعر.